ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم ارزقنا الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا جميع بسم الله. من أراد لما قال بيع الأصول والثمار، الأصول يعني به الأراضي والعقارات والمساكين والأسياط، والثمار يعني ثمر الشجر، فأخر الكلام على الثمرة وبدأ الكلام على الأصول. ولو باع بستانا ما الذي يلزم فيه وما الذي لا يلزم فيه، وإذا باع أرضا ما الذي يدخل في هذا البيع وما الذي لا يدخل. فتكلم قال: ومن باع دارا تناول البيع أرضها وبناءها وما يتصل بها لمصلحتها. كل ما يتصل بهذه الأرض، لو قال هذا الدار هذا المنزل قال باعه لفلان، وينظر في هذا المنزل ففيها بئر وفيها رحى وفيها مكيفات ثابتة وفيها دواليب مسمرة في الجدار، فكل ما كان ثابت لا يتحرك ونقله مما يتأذى به الجدار فهو تابع للمشتري، وما يتنقل منها كرفوف وسلالم متحركة ليست منصوبة فهذه تابع للبائع، فهذه تكون للبائع، وما كان ثابتا فهذا للمشتري. فيسمع الكلام الآن مرة ثانية في المثل فيدخل فيها ما يتصل بها. ومن باع دارا تناول البيع رفعها وبناءها وما يتصل بها لمصلحتها كالسلالم ايش معنى ابواب مصوبة؟ باب المصوبة يعني الثابتة، لانه في ابواب مخلوعة، هناك في ابواب بعض البيوت الى عهد القريب البيوت التي من لبن والتي من خشب وغيرها الباب فيها متحركة يضعه ثم يرفعه، ويتكلم عن الباب المصوبة المثمرة في الجدار المثبت، هذه داخلة في البيع تكون تبع للدار. نعم. الخوابي يعني الأماكن كالزلع، الخابية الإناء الكبير الذي يودع فيه الأشياء، يودع فيه تمر، يودع فيه ما، يودع فيه كذا. فإذا كانت الخوابي في الأرض مدفونة يعني كذا، يقول هذه تابعة للهذا. نعم. الرحى، تعرف الرحى قطعة حجراني صممان على شكل أن أحدهما يكون على الآخر وبينهم مطاف ويدار بعود فيه ثقب في الوسط يوضع فيه الحبوب وكذا، وكانت الرحى في كل دار رحى، ما كان عرف المطاحن، ويوضع فيها ويدار. هذه الرحى نوعان، نوع منصوب بمعنى السفلي ثابت إما في جدار أو على الأرض، والعلوي متحرك إذا كانت الرحى منصوبة فهي تابعة في البيع. الناس لما كانوا يبيعون مثل الأيام هذه ينقل عفش بعدين يبيع كذا، لا، يبيع داره كما هي ثم بعد ذلك إذا استقر البيع نقل عفشه، فإذا حصل تنازع فيقال كل ما كان في الدار ثابتا ومن مصلحتها هو تابع للبيع، فما كان ليس بثابت ينقل فهو تابع للبائع. هذا التفصيل الذي كان. ولا يدخل ما هو مودع فيها من الفن وهو المال المجنون والأحجار المجنون، لأن ذلك هو قال الحجار المدفونة. الحجار نوعان، أحجار خلقة موجودة وأحجار مدفونة. الأحجار كانت لها ثمن أحجار، وحسب التأليف، حسب من ألف في الفقه، وقد يكون المؤلف في أرض ليست فيها جبال إنما كانت تربة، فالأحجار تكون نادرة لها قيمة، وقد يكون المصنف وضع كتابه في مكان فيه براكين ولا فيه كذا ولا فيه حجارة سود كثيرة وغيرها، يكون عيبا في الأرض، فحسب ما يتكلم المؤلف. فالمصنف قد يكون في أرض تكون الحجار فيها غالية وعزيزة، فإذا وجد فيها أحجارا مدفونة تكون لمن؟ قد تكون للمشتري، خلاف إذا كان ثابت خلقا. نعم. من باع الآن سيارة، يلا بيعك هذه السيارة، السيارة فرش وضع الرجل فيها بعض الآلات كراديو خاص، أو وضع فيها بعض الأجهزة كعداد وما إلى ذلك، فإذا تم البيع فيقال ما كان ثابت يحتاج إلى فك، هذا يكون لتبع السيارة، وما كان متحرك يتنقل هذا يكون تابع للبائع. عرفنا الحكم هذا ينقل إلى ما هو قائم في هذا العصر مثلا. نعم. وأما ما كان من مصالحها وهو منفصل عنها كالمفتاح وحجر واحد والرمان، إذا كان الأبدان مرصوصة فعلى وجهين. ليه قال على وجهين؟ لأن الرحى لو نزع الفوقان ما الذي ينفع التحتاني؟ السبلي ما الذي راح يخشب قيني أحدهم على الآخر؟ إذا قال هذا منفصل وهذا ثابت ما يصح، ولذا لم اضطربوا فيها. قال فيها وجهين، منها من يقول أنه تابع للباع، منهم من يقول أنه تابع للمشتري، والصحيح أن هذه تتبع المشتري لأن فصل أحدهما عن الآخر مضر ما ينفع. نعم. وعلى وجهين فرعا فرعا إذا كانت فيها بئر أو عين مخطرة ونفس البئر وأرض العين مملوكة مملوكة لصاحب الدار والماء غير مملوك على المطر. إذا كان فيها بئر أو عين مستنبطة، إيش معنى عين مستنبطة؟ أي عين حفرت ووجد فيها هذا النبع، لا عين قديمة تسيل، هذا عين مستنبطة، معناها بجهد وجد في هذا الماء. يقول فنفس البئر وأرض العين مملوكة، إذا اشترى أرضا وفيها بئر وفيها عين فنفس البئر والعين مملوكة تبع للأرض للمشتري. إيه قال نفس البئر؟ أراد أن يقول البئر القوي حقه لنمطيه الحجارة والعمق حقها وما فيها من رشا وكذا ثابت، وكذلك العين إذا كانت ممهدة وكذا هذه تكون لتابع الأرض، لكن الماء النابع فيها لمن يكون؟ قال هذا لا يملك، لأن الماء يتجدد، الماء النابع العد يسموه العد الجديد، هذا لا يملك، لأنه يأتي شيئا فشيئا وهو من خلق الله، لكن لما كان في أرضه فهو حق الناس بتحصيله، ولو وجده آخر دخلوا الأرض عنوة وأخذوا الماء فالماء يكون له يكون ملكهم، لكن دخولهم نوع من اعتداء يحاسبون عليه. الماء الذي داخل البئر هذا لا يملك، لأنه ماء جديد عدنا، لكن لما كان في أرض المالك فهو أحق بالماء من غيره. نعم. وإذا باع أرضا بحقوقها دخل ميراثها وبناؤها في البيت. فقال هذه الأرض وكل حق يتبعها فهو داخل في الملك. بعتك هذه الأرض وما يتبعها من حقوق. فيقال الغراس الذي فيها والبئر الذي فيها والمجاري إذا كانت محفورة مجاري والتوصيلات الكهربائية وغيرها كلها تبع من؟ تبع المشتري. نعم. أنهما من حقوق الأرض ويتبعان من كل وجه. الرهن كالبيع. لو رهنه دابة فهذه الدابة مقابل الدين، لأن الرهن توثيق الدين، المدين يقترض لا بد أن يوثق الدين، فوضع له دابة، عنده دابة. فقال الرهن حكمه حكم البيع في الأصول، فينظر إلى هذه الدابة، فإن كان عليها لجام وسرج وعليها ما يتبعها من لوازم الركوب وتحتاج إلى شد ويكون عند المرتهن، ما تكون للراهن، إذا تنازع يقول له هذه تابع للرهن. فراد أن يقول كذلك لو رهنه أرضا، قال هذه الأرض مقابل الدين الذي استدنته منه، وحكمه حكم البيع، فما كان فيها من حقوق فتتبع إيه؟ تتبع الرهن. عرفنا هذا؟ لو سأل إنسان قال ما قصد ما غرض المصنف رحمه الله أن يخص الرهن من سائر العقود، ليه قال الرهن كالبيع؟ لأن الرهن ما هو عوض متبادل بين اثنين يخلى فيه أحدهما عن ملكه، لا، البيع أن تتخلى فيه عن الملك، تتنازل فيه عن الملك مقابل ثمن. لكن الرهن ليس كذلك، الرهن هي وديعة كالعارية، فذكره بالاسم يبين أن كذلك ما لم يكن من العقود التي هي معاوضات كذلك حكمه حكم المعاوضات. عرفنا هذا؟ اقرأ. إذا قال بعتك هذه الأرض بحقوقها، عرفنا ما يتبعه من حق وما لا يتبعه. فإذا لم يقل بحقوقها قال بعتك هذه الأرض، قال على وجهين، وينظر في هذه الأمور الثابتة كالرحى والبئر ومسيال الماء وتوصيلات الكهرباء وغيرها، منها من أدخلها ومنها من لم يدخل. لما قال على وجهين دل أنها تدخل عند قوم وعند قوم لا يدخلونها. نعم. على وجهين أظهرهما يدخل لأنهما من حقوقها، وما كان كذلك ويدخل فيها بالإخلاص يدخل فيها وملابسها، وهو الصواب كالبيع. إذا قال بعتك بيع المسلم للمسلم وما يجوز فيه الغش ولا الخداع، ولا بد أن يكون المبيع والسليم، ولا بد أن يكون مقدور على تسليمه، وإن لم يشترط، لأن البيع إذا أطلق هو بيع المسلم للمسلم. وكذلك إذا باعه أرضا فالحقوق تتبعها عرفا وشرطا وإن لم يشترط ذلك. نعم. أراد يقول الأرض إذا أوصى بها أو إذا أوقفها وفيها منافع هل يحكم فيها حكم البيع، ولا يقال كل منافعها ولو كانت منقولة تتبع في الوقف الوصي وهو الصواب؟ وقال هذه الأرض أوقفتها في سبيل الله أو عن الفقراء أو طلبة العلم، وفي الأرض بناء وفيها مجرى ماء وفيها بئر وفيها حمام وفيها رحى وفيها من لوازم أهل الدار، فهل للورث يقول لا إن سيدنا إنما أوقفها أوقف الأرض فقط فلا تدخل فيها هذه، أو يقال تدخل فيها؟ الصواب ما كان الوقف والوصية والرهن يدخل فيها، هذه تدخل فيها ولو لم يشترط ذلك ولو لم يقل بحقوقها. فرع إذا باع قرية لم يدخل مداركها إلا فيها، إذا باع قرية من القرى يمتلك قرية وقال باعها، القرية فيها مزارع، المزارع تكون بين المساكن ولا في الأطراف عادة؟ المزارع تكون في الأطراف، فإذا باعوا قرية إنما يدخل فيها المساكن والدور لا تدخل فيها المزارع، جريا على العادة إن المزارع إنما تكون في أطراف القرية لا تكون وسط القرية، عرفنا هذا؟ قال ما تدخل فيها المزارع. نعم. إلا بذكرها أو قرينة، فالمزارع لا تدخل في بيع القرية إلا إذا ذكرت ذلك، ذكرها المشتري أو البائع، أو كانت قرينة تدل عليه، كان قال بعتك هذه القرية من الجبل كذا إلى البئر كذا، وعلمنا أن حد الجبل إنما هو بعد النخيل، والبئر إنما تكون بعد المزارع، ندخل في هذه القرينة تدل على أن المزارع داخل. نعم. وهو أولى كالمساومة على أرضها، ولا يدخل زرع ولا بذر، ولا يدخل زرع ولا بذر، هذا مو في القرية، هذا في الأرض، لو باع أرضا وفيها بذر، البذر يعني بذور النبات، فيها بذر بمعنى أنها حرثها وبذرها ولم يطلع منها شيء، ثم باع وأراد إخراج هذا البذر، أخذ التربة ونقلها في مكان آخر، هل له ولا ليس له؟ هذا الكلام فيه، عرفنا هذا؟ يقول لا يدخل زرع ولا بذر. الزرع نوعان، زرع يحش يعني يجزع عدة مرات، وزرع يستأصل من مرة واحدة، إذا كان زرع مما يستأصل مرة واحدة ما يدخل فيها، وإذا كان يستأصل عدة مرات سنعلمه فيما يأتي إن شاء الله. نعم. وحق المرأة في بنيانها، حق المرأة في الأرض على ما تقدم. نعم. إذا باعه مستعمل دخل فيه الشجر لأنه يدخل للأرض والشجر والحال، بدليل أن الأرض المقصوصة لا تدخل ما فيه. إذا باعه بستانا دخل فيه الأرض والشجر والحائط، الحائط عن السور الذي عليها، دخل في هذا المسمى. طبعا هو كلام نستغربه الآن، إذا نتكلم تقول هذا يعني بديهي، نعرف أن إذا باع البستان يدخل فيه الشجر ويدخل فيه الحائط ويدخل فيه ما سماه من الأرض، فلما التنبيه عليه؟ ليه نبه عليه؟ فلعله كان في أزمان إذا باعه بستانا إنما ينطبق على الأرض البيضاء ليست المزروعة، أو أن المالك ينازع يقول هذا السور كلفني لا يدخل فيه كذا، فيكون في حد السور، إنه قد يكون البستان ليست له إلا واجهة واحدة وثلاثة واجهات مملوكة للبائع، فيقول هذا الحائط لا يدخل فيه، هذا الحائط تبعنا، وأيا كاننا والشجر إذا باعه بستان يدخل فيه الحائط والشجر والأرض. نعم. ويدخل بناء كالشجر ذكر يعني إذا باعه بستان وفي البستان بناء إما حمامات أو ما إلى ذلك قد يدخل فيها. نعم. وقيل لا بعدم الانتقال إليه، فإن باعه شجرا لو باعه الشجر ما دخلت الأرض، لو باعه شجرا ما لم تدخل الأرض، إذا باعه الشجر فقط طبعا له أن يستفيد من ثمره إلى أن يهلك الشجر، إذا هلك لا يصلح أن يغرس مكانه آخر، لأن البقعة لا تتبع الشجر، المكان الذي غرس فيه الشجرة النخلة ما يتبعه، وله أن يستمتع بهذا الشجر من فواكه إلى أن يستهلك، فإذا استهلك لا صح أن يقول أغرس مكانه آخر. نعم. فإن باع شجرة فله تبقيتها في أرض البائع كالثمر على الشجر، وفي الرعاية يبقى بالأجرة مقيسها للبائع. يعني لو باع شجرة من النخل، عنده نخيل قال بيعك هذه الشجرة فاشتراها منه، وهو يقول إما أن تقلعها، رواية من قال أنها بالأجرة يقول لا باعها، هو يملك الشجرة لكن مغرسها ما يملك، فإن أراد إبقاءها بالأجرة، فإن أراد إبقاءها فهي بالأجرة، يقول خليها تعطي الأجرة على أنك استغلت هذا المكان. والرواية الثانية إن باعه شجرة من بستانه فله ذلك، ينتفع بها لا أن تستهلك. نعم. قال الخطاب وغيره ويسكت حقه ويثبت حق الاختيار، بمعنى أن لأن من باع شجرة من شجر مالك هذه الشجرة لابد يدخلها للجني وللتسديد ويدخلها للإصلاح وللري والسقيا، يتضرر راعي البستان ويقول هذا الخيار يكون دائم له، إذا رأى فيه الضرر له أن يفسخ البيع أو يعوضها وما إلى ذلك. عرفنا هذا؟ نعم. وإن كان فيها ضرر مدته مرة بعد أخرى كالرقبة وهي القصة ولا يبني، ويقال لها قال وهو حديث بينه ويقول وهو ما يأكله الناس، أو كثمرة ثمرت كالفستان والباذنجان والكسور للمنتج، لأن ذلك يراد للبقاء أجمل. فيه شجر وزرع، يقول الزرع إذا كان له ثمر أو ليس له ثمر، إنما يؤخذ الزرع بنفسه كالبقدونس والكزبرة وغيرها، لكن هذه مما تجز مرة بعد مرة، يقول يعني معنى أن كالبقدونس ما يخلع قلع، إنما يحصدونه حصادا، وكل شهر يقطع مرة يقطع ويقطعونه ثم ينبت جديد، فمثل هذا الجزة الأولى تكون للبائع ثم تبقى الأصول للمشتري، كذلك الباذنجان والبامية وغيرها مما تخرج رباط، ويقول هذه إذا أزهرت طلع فيها الزهر، بمعنى أول ما يطلع فيها، فهذه تكون للبائع إن لم تزهر، فالثمرة هي للمشتري، ثمر إن أزهرت فالمرة الأولى تكون للبائع والبقية للمشتري. أعد العبارة مرة ثانية. فإن كان فيها زرع قط أو قط، يعني علف البهائم، ذكر قط اسم علف، والرطبة ما أظن الغضة، الله أعلم يسموها الفصفصة، والفصفصة عندهم مثل البرسيم ومثل بعض الحشائش التي يقتات بها البهائم ولا تنتهي، يقطعها مرة ثم تنبت ثم يقطع، يسموها رطبة، وإذا لبست سميت قدا، هذا القد كذلك على في البهائم، بدل الغضب الله على من الفسفس. نعم. ويقول وهما يأكل الناس أو تكرر ثمرته بالفساء والمانجان والأصول للمسلم، أن ذلك يراد للبقاء أجمل. والجزة الظاهرة واللفظة الظاهرة من الفساء والمانجان للبائع، ذكر الظاهرة، قال اللقطة الظاهرة المناة المرئية دل على أنها فتحت وأزهرت أكمامها وأخرجت بذرتها، إذا باعها بهذا الوصف فهي للبائع إلا إذا اشترط المبتاع، إذا شراها المبتاع يأخذ الجلزة الأولى تكون للبائع، ثم ما أخرجت من سنوات من سنوات أخر فهي للمشتري. نعم، تعلموا هذه الأحكام وافهموها فإن في ذلك أجرا عظيما. لا يقول أنا لست فلاحا وعمري ما أكون فلاح وانتهيت من هذه ولا أمل لي في كلمة القراءة، لا، اعلم حكم الله في المسألة فإن لك فيه أجرا عظيما، أفضل من نافلة، أفضل من صلي ركعتين. إذا أردت يعني بنية صادقة أن تعلم حكم الله في مسألة فإن وراء ذلك أجرا عظيما كالجهاد في سبيل الله، العلم لا يضاهيه شيء، لا تستخسر هذا الشيء ما نعرفه بعيد عنا وما لنا وما للمزارع، لا تؤجر عليه، افهمها وحاول أن تفهمها لأنك تفهم ما أراد الله حكمه في هذه الأرض، هذا حكم الله ومسألة. نعم، هي للبائع لأنه تفتح مع وسواء كان ما يبقى سنة هندبة أو أكثر كرطبة هندبة، ما أدري هندبة يعتارفونها هندبة شغلة هندبة، سبحان الله هندبة ما يبقى سنة كهندبة يا الدباء، يقول الشيخ خالف. طيب، أو أكثر إيه؟ لكن على البائع حق ما يستحق منه حاله، يقول إذا بعت الأرض وفيها زرع وهذا الزرع أزهر أكمامه وأخرج الثمار هذه، أو أن الزرع مما يحصد مرة فمرة، فيجب على البائع إذا بدت الثمرة أن يجزها في الحال، ما يبديها، إذا أبقاها فهو أشغل ملك غيره بما لا يجوز، عرفنا هذا. لهذه العلة ذهب الحنفية إلى أن من باع أرضا، من باع زرعا أبرت أو لم تؤبر فثمرتها للبائع يجب عليه قطعها في الحال، سنعرف إذا وصلنا المسألة نتكلم عنها إن شاء الله. اقرأ. إلا أن يشترط المبتاع لأنه لو اشترى شجرا عليه ثمر بكبر واشترطه كان له فكذا هنا. أراد أن يقيس النص ورد عنه صلى الله عليه وسلم في النخيل ويقول كذلك، إذا من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع، إذا أبر النخل باع فثمرت هذه النخيل للبائع، لكن لو باعها قبل التأبير فهي للمشتري إلا إذا اشترطها المبتاع، فيقول إلا أن هذا الاستثناء وهو اشتراط المبتاع لهذه الثمرة ليس خاصا بالنخيل، أراد أن يقول أن هذا الحكم حتى في الزرع وفي البقول، إذا المشتري اشترط على البائع قال هذا الزرع جذته الأولى لي أو هذه الثمار لي أنا ليس لك بها شيء، صح، إذا اتفق على ذلك له أن يشترط ذلك. نعم، كان فيما يفقد النحر وتبقى عروقه في الأرض المنفس ونحوه وهو كرطبة، بعض الأزهار بعض الغراس من الشجر من هذا الزرع ليس المقصود ثمره، إنما المقصود زهرته، تخرج رياحين كالورد والفل والياسمين والنرجس، هذه إذا كان الغرض منها الرياحين فحكمها حكم الرطبة. ما حكم الرطبة؟ الجزة الأولى للبائع والبقية للمشتري، فكذلك هنا الجزة الأولى معناته لو باعه أرض فيها برسيم، أقول طويلة فيها برسيم، هذا يطالب بجزها في الحال، لا يقول تطول لأنه لا حد لإطالتها، ما لا حد، ويؤمر بجزها في الحال لتحلية المكان للمالك. نعم. وإن كان فيها زرع كذلك وعقوا أصحابه، أما وإن كان فيها زرع لا يؤخذ إلا مرحة البر والشعير والشجر والجب والسوق والسباب، وهو للبائع لأنه يوجد في الأرض فهو كالكلمة. يقول وإن كان فيها زرع لا يحصد إلا مرة كالبر والشعير والفجل والفوم أشباه ذلك هو للبائع، يعني إذا باع أرض في هذه المسائل التي هي تحصد مرة واحدة لا يتكرر حصادها فهي للبائع إذا لم يشترط المبتاع وأخفل ذكره في البيع، كان البيع مطلق فهذه تكون للبائع، لكن التعليل ضعيف، مو لأن رؤوسها في الأرض، لا، إنما هي لأن هذه مما لا تبقى، ليست لا تبقى في مكانها بخلاف الثوابت تتبع الأرض، ليست بثابتة، هذه مرة تنتهي فتكون للبائع. وهو للبائع لأنه إيش معنى القماش؟ ليه قال كالكنز والقماش؟ الكنز لأنه مدفون صحيح، قلنا التعليل ضعيف، والقماش هذا تشبيه صحيح، الأمتعة إذا باعه دارا وفيها أمتعة له وأطلق البيع فهذه الأمتعة للبائع ما يدخل، إذا كان فيها سرور وكنب وفرش وبساط وما إلى ذلك كل هذه إنما تكون للبائع ما تدخل بالبيع، لأن هذا مما ينقل. وكذلك الفوم والعدس والبصل والبر والشعير مما يجز مرة واحدة فهي للبائع لا تدخل في البيع كالأقمشة لأنها تنقل مرة واحدة. نعم. مبقى للحصاد، ليه قال مبقى للحصاد؟ قال لأنه ما يجز جزة واحدة باعه وفيها سنابل حبل، أرض كبيرة فيها سنابل حبل، حقل كبير، قال هذه السنابل تكون للبائع، لكن ما يقال جزها في الحال كما اشترطنا في الرطبة، لا، في ضرر عليه، لكن تبقى إلى وقت معين ثم يؤمر بحصادها، إذا جاء وقت الحصاد والسنابل أصبحت ناضجة بيضت فيقال احصدها الآن، يجب عليه حصادها ولا يجوز تبقيتها، واضح؟ ولذا الآن بعض الناس إذا اشترى بيعا وكانت الصفقة جيدة ورى أنه كاسب ويخشى من رجوع البائع في البيع فينظر إذا كان فيها متاع أو شيئا منقولا مما لا يصح أن يبقى رأسا يطالب أو ينقله على حسابه إلى خارج الدار حتى يتم ملكه عليه، إذا يقول أنا لا لسه عملت فيها ما انتهيت تخشى الرجوع بها. نعم. بعد بدو صناعة وظاهره أنه يبقى بغير أجرة لأن المنفعة حصلت مستثناة. وين الاستثناء؟ باعها فيها حبل، باعها فيها شعير، قال لأن المنفعة تبقى إلى الحصاد وهذه المنفعة مستثناة، مستثناة من الأجرة، لأنه لو خلى فيها متاع وما نقله في مدة يتم فيها النقل فكل يوم زائد يجعلها أجرة على البائع، قال هذه لا أجرة فيها، تبقى الحصاد لا أجرة فيها لأنها مستثناة. انتبهوا هذه النقطة نكررها ونضع هذا السؤال عشان لأجل لو مرة ثانية يكون واعين لها. قال هنا يبقى إلى الحصاد لأنه العرف، العرف الجاري بين الناس، أنه لو باع أرضا فيها سنابل حب وشعير ما يقال جزها، تبقى إلى وقت الحصاد إلى أن تنضج، إن هذا العرف الجاري بين الناس. والمعروف كالمشروع، فما تعرف عليه الناس هذه قاعدة، فما تعرف عليه الناس فكالشرط وإن لم يتلفظ به، ما تعرف عليه الناس عرفا عند الناس فهو كالشرط. واضح؟ لو جبت عامل قلت له يلا اشتغل بأجر يومي، وتعارف الناس أن عمله يبدأ من الساعة 8 إلى قبل غروب الشمس بنصف ساعة، فإذا خرج العامل قبل هذا الوقت يقسم من أجرته. يقول له كيف أنا اشتغلت لك نهار؟ يقول لا، النهار عرفا إلى قبل الغروب بنصف ساعة. ولو طالبه بأن يبقى إلى الغروب يقول لا، العرف عند الناس كالشرط، والعرف عند الناس أن ينتهي من عملي قبل غروب الشمس بنصف ساعة. فلما قال مستثنى استغرب الإنسان، يقول وين مستثنى؟ يقال هنا عرف، والعرف كالشرط، والعرف كالشرط، كأنه شرط، كأنه استثنى. نعم. وعليه أصابه في أول وقت أخذه حسب العادة، أول وقت أخذه حسب العادة، يجب عليه الحصاد في أول وقت. إذا عرفنا أنه اليوم يبدأ الحصاد لا يجوز أخره، ويطالبه المشتري بتخلية الموقع حالا، ما يصح يتأخر. ولذا من باع شيئا لا يجوز يستغله يضع في كذا، لو بعت شيئا في أرض في مكان فلان لا يصح، حتى المشتري. لو اشتريت آلات من فلان في أرضه يجب عليك نقلها، لأن شغل هذا المكان لا يجوز لك، وكذا البائع لا يجوز شغل المكان ما باعه في أرض الناس. انتبهوا، لأن هذا يبتلى بها كثير من الناس، كثير من الناس يشترون حاجات يبقونها في أرض غيرهم، إما يتضرر به البائع الأول أو المشتري، هذا لا يجوز. أراد يقول ولو كان بقاؤه أنفع إما للمشتري ولا للبائع، لا يراعى، يطالب لو قال البائع بقاؤه أنفع لك يفيد الأرض وقويها، يقول لا، عليك أن تخرجه الآن، تجده الآن أو تطلعه الآن أو ما إلى ذلك. نعم. وقيل عادة إذا يشترك المكتاب أنه بمنزلة الثمرة التي قد أخذ، يقول الشعير والحبوب والفوم وكل ما يقلع مرة واحدة فهو للبائع، إلا إذا اشترط المبتاع، إذا قلت هذه لي أنا اشتري هذه الأرض ما فيها من زرع، ولو جز واحد جزة واحدة، فإذا اشترط المبتاع يعني المشتري فله شرطه. نعم. على هذا هو له وقيل كان أو حبا ذكرا أو ظاهرا، معلوما أو مجهولا، بكونه دخل في البيت تبعا للأرض ولم يضر شأنه وعدم ثمانه. أراد به رد على بعض أهل العلم، قال ما كان أصله داخل الأرض ناسح يشتركه ولا يدخله في المبيع، قال أنا اشتري هذه الأرض وما فيها من زروعات، ما فيها من حبوب وشعير، وما فيها من فجل ولفت وثوم، لأن هذه رؤوسها داخلة. قالوا ما يصح، إنك اشتريتها ب50,000 فمعنى أنك وضعت 10,000 مقابل هذه الخضروات، فلها قيمة في الثمن، لها قيمة ولا ما لها قيمة؟ لها قيمة، وهذه لا يجوز أن تباع عنده لأنها مجهولة، رؤوسها داخل الأرض، كيف تعرف انها سليمه وغير سليمه؟ بعت شيئا مجهولا. فيقول هنا لا، هذا جائز لانه تبع للارض، سواء كان معلوما او مجهولا، مغيبا في الارض او خارج الارض. عرفنا لما نص على هذه؟ نص عليه لان بعض اهل العلم لا يجيزون ذلك، يقولون فيه جزء من جهاله، يقول هذه الجهاله لا تضر لانها داخل ايه؟ داخل تبع للارض، تبع. والصحيح أن الثوم والفجل واللفت والبنجر وكل ما كان رؤوسه في الأسفل إذا باعه جاز أن يبيعه في الظاهر، لأن الحنفية والشافعية يقولون لا، لا يجوز بيعه إلا جزة فجزة، طلع شوية حجر قال بيعك هذه الربطة واخذ جزءا منها آخر وبيعه على ما يشاهده، لأن المقصود من اللفت الرؤوس، والمقصود من الفجر رؤوسه، والمقصود من البنجر رؤوسه، فإذا كانت رؤوسه مخفية ما صح. لكن أهل العلم المحققين يقولون لا، هذه فيه ضرر كثير، وهذه فيه مشقة على البائع والمشتري. والأصل أن الخضارة الخضرة يعلم جودتها من فسادها بورقها، تكون ناضرة خضراء شديدة السواد بهية تعرف أن أصولها جيدة، فيعلم من ظاهرها ما في باطنها، هذه اكتفى فيها بجزة واحدة والباقي على ذلك، لا يقال هذا مجهول، لا يدخل فيه الجهل، هذا مما هو معلوم بظاهره. نعم يا أخي. ما أدري اسمها القصب الفارسي، لعله البامبو، تعرف البامبو؟ البامبو العود المجوف كالقصب، لكن ما يثمر، ليس له ثمر، إنما يؤخذ بعيدانه، وعيدانه تنفع للسقوف والتعريش، وتنفع لوضع أسوار. اسمه القنا، فهذا هو لعله القصب الفارسي، لعله هذا المراد. نعم. موجود هذا في السودان يا علي؟ موجود ها؟ يباع ها؟ وش استفاد منه؟ سقوف. خيام. انت فيه؟ هذا الطريق اي مواسير، سبحان الله ما شاء الله، هذا فائده استفدنا يومي، فائدتين استفدنا منه، ان قشر النارجين يعمل منه حبال، يوم قال يوم نص الكتاب على قشر النارجين قلت ايش الفائده منه هذا، لانه ارض ليس بارض قومه، انما بارض قومه عرف ان هذا فائده النارجين، ها هذه فائده طيبه. الثانية أن القنا يقولون البامبو دل على كلمة غير عربية، فأتى بكلمة عربية استفدنا منها قال يسموها القنا، فهذه العيدان تنفع للسواقي، يعمل منها سواقي للمياه، ويعمل منها تسقيف للمنازل، لكن كنت أنا أعرف أنها قوية ويستعملوها السقة الذين يحملون المياه على أكتافهم، لأن جذعها عريض ولا تؤذي الكتف وقوية، يأخذ قشرة منها نصفها يشيل الزفة، يضع التنك على طرفي العيدان ويحملها على كتف ولا تؤذي الكتف وهي طرية، استفدنا منها أنها للتسقيف وأنها يعمل منها مجاري مياه عجيبة. جزاك الله خير، جزاك الله خير. أما قصب السكر فهو كالزرع، الجزة الأولى لمن؟ للبائع، لكن حتى ينضج مو جزء أول سعيسة ما أضمن حتى يحلو، إنه يطلع مرة يطلع مرة. نعم. وقيل الحفاري فإن قصبه قبل أوان الحفاري لينتفع بالأرض في بيته لم يملك ذلك، لأن منفعتها حصلت منها، وعلى البائع فإن حصده قبل أوان حصاده لينتفع بالأرض، فإن حصده من هو الحاصد؟ عشان كده يستقيم الكلام، فإن حصده قبل أوان حصاده، إن هذه في إشكال، لما قال قبل أوان حصاده حتى عند أوان حصاده ما يحصده، يحصده المالك، حصاده على المالك، هذا الأشكال عليهم. نعم ماشي. فإن حصده قبل أوان حصاده لم يملك ذلك، لأن منفعته حصلت مستثناة، وعلى البائع تسوية الحفر. إذا خلعها على البائع أن يسوي الحفر، لأن الأرض بد أن تكون مستوية، واشتراها المشتري على ذاك الأساس. نعم، لأنه اشتراه بمثله، وهو كما لو باع دار فيها دابة كبيرة. الناس الآن ما تراعي حقوق الناس ولا يراعون حقوق الله. الآن إذا غفل الإنسان عن أرضه، جاءوا وضعوا فيها القمائم ورموا فيها الرمائم ودمروا فيها كذا، آذوا مالكها، أن هذا لا يجوز ولا يبارك لهؤلاء. قد يكونوا ملاك أراضي فيأخذ من الأرض ووضع في أرض آخرين، فيسلط الله عليهم لا يبارك لهم في الأرض أو كذا، ولو داعه تطول المداعات وقد ينكر العياذ بالله. فهذا المالك إذا أخذ كذا فلا بد أن يسوي الأرض. نعم، فهو كما لو باع دارا فيها دابة كبيرة لا تخرج إلا بهدم الباب وهدمه كان عليه الضمان. لو عنده دابة أو عنده خزانة أو متاع لا يخرج من الباب واضطر إلى كسر الباب، يكسره لك عليه ضمانه، لا بد أن يعيده للمشتري. نعم، أي ما لم يدخل في البيت من زرع وحجر ونحوه يلزمه نقله وعليه تسوية الحفر. يلزمه يعني يلزم البائع نقله، وعليه تسوية الحفر أو الحفر. طيب، نعم، وإن أبى النقل فللمشتري إجباره على تفريط ملكه وتسويته إذا طر عبده في الأرض القطن. عجيب، القطن يضر الأرض. سبحان الله، تعرفون هذا؟ ايش تتضرر فيه؟ عروق. قال القطن عروق الضر الارض، اذا كان فيها قطن طلبوا بنزعه حالا، فله اجباره، لان الناس كانوا يتعاونون على خير، فاذا ابى ودعاه الى الحاكم يأتي، ان لم يأتي انبه الجيران، انبه المارة، تكالب عليه الناس. لكن الآن تمر ويعلمون الظالم ولا أحد يقول له كف. من هذه ضاعت حقوق الناس، لا تلام المحاكم محدها، لكن هكذا وقع الناس والعياذ بالله. نعم، ويقتله بحسب العادة ولا يلزمه ليلا ولا جمع الحمالين له. يعني هذا ردا على بعض أهل العلم، يقول هذا إذا فيها متاع له زرع زرع لا يطلب حصاد، أو فيها شيء متاع له يجب نقله حالا، لكن بما جرت به العادة. لا يقول المشتري البائع يلا ليل ونهار اشتغل فيها لين تنقلها، ما يصح هذا، إنما يشتغل فيها نهارا. ولا يقال له استأجر جميع دواب البلد لأجل أن تنقل هذا المتاع، لا يصح، إنما يستأجر ما في قدرته ويعمل ما في عادته لا أن يتم النقل. واضح هذا؟ يعني أراد أن يقول لا يكلف على ذلك شطر. نعم، فإن قالت مدة نقله وذكر جماعة فوق ثلاثة أيام وعين يثبت له الخيار بين الفرق والإنفاق معها. إذا فيها متاع له ثم طال مدة النقل أكثر من ثلاثة أيام، قال هذا عيب. المشتري يقول يا فلان أنا اشتريت الأرض لأنتفع بها، وظلت أنتظر ثلاث أيام ولم أستلف، فرد علي دراهم هذه بالآذب. له الفصح، له حق الفصح والرد، واضح. لكن إن كان في ثلاث أيام فليس بعيد. وين الآن يمسك المفاتيح وما أطلوها ويؤذيه ولا يسلمه؟ اللهم سلم، بس الله العافية والسلام. ولا أخرج بدت نقل مع. طيب، لو طال في النقل هل للمشتري يقول للباع اعطني أجرة شغل الملك الذي شغلته، شغلت ملك عني، أنت شغلت هذا الملك بمتاعي وما أفرغته، فهل له مطالبته بالأجرة أثناء النقل؟ يقول لا، مدة النقل إذا كان ينقل كالمعتاد لا يطالب. نعم، وقيل مع العلم. في رواية غير المذهب أنه إذا علم أنه إذا طالت يداعيه المشتري فيدفع الأجرة، وإن لم يعلم لا يدفع. إذا كان منظر ببقاء المتاع ما يضره، ففي بقاء وجهان، والصحيح أن يطالبه بشيء لكن لا يلزمه إجباره على ذلك. كثير من الأراضي تشريها وفيها خردوات، بقايا سيارات قديمة أو غيرها، أو جذوع أو خشب، فإن كان لا يضر ما لم تريد البناء فلك أن تلزمه بإشغاله ولك أن تبقيه، وإن كان لا والله أردت مصلحتها فيلزم بإزاحة ما يشغل ملك الغير. نعم. باع بيتا من دار، كيف بيت من دار؟ ايش معنى الدار؟ ارض واسعة فيها منازل، فباع منزلا منها من هذه الدار وقال بحقوقها، قال ما ينفع هذا، لان ايش معنى حقوقها؟ مسائل الماء ومصارف الماء والبير والحمام، وهذا ما يكون برا مشترك، والمرحاض، هذه كيف يكون هذه مسألة حقوقها؟ إذا حقوقها نزعت الآخرين فيها يعني استقر ملكك فيها واستغلت الأرض كلها، قال ما ينفع. نعم. وإن أما الطريق وعينه صح، وإن اشترى منزلا من دار وعين الطريق، هذا الطريق لي أنا صح. إيه؟ وقيل إن أما الطريق ولم يعينه صح. وقيل إن كان المشتري في البيت صح وإن لا فلا. بس يكفي هذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نسأل أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. نعم. البنطلون واسع وضيق، فإن كان واسعا فهو سافر لا شيء فيه، وإن كان ضيق يستحسن عدم لبسه، يستحسن عدم لبسه إذا كان بين نساء أهلها، إذا كان بين محارمها لا، ليس بلائق. إذا أراد المسافر أن يسافر بعد صلاة الجمعة فهل يصح أن يصلي العصر قبل وكما يصلي البعض يقول لا يصح؟ المسافر يعني المقيم أراد سفرا، وإلا المسافر اللي جاي من برا وجلس ثم أراد أن ينتقل يتحرك، ما الذي يعنيه؟ إن كان أراد المقيم ما يقصر، المقيم ما يقصر، هذا مقيم لا يقصر حتى يغادر بيوت أهل القرية، ليه ما يشوف بيوت مكة انتهت منها، هذا الذي يقصر الصلاة، ما يقصر الصلاة وهو داخل. فإن كان أراد المقيم سافر هذا ما يقصر الصلاة، لكن الجمع يجوز، الجمع جائز للحاجة، لو علم أنه لو ركب السيارة وفيها أهله وليس هناك ماء والقوافل بعيدة فله أن يجمع، لكن قصر لا، عرفنا هذا. وإذا كان واحد جلس أربعة أيام أو خمسة أيام عند من يرى أن هذه المدة يكون فيها حكم المقيم ثم أراد السفر وتحرك، فهذا إذا لم يكن في جماعة، إذا لم يكن جماعة له أن يقصر الصلاة. نعم. صلى الله على نبينا محمد.